بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم وإن تكذب فقد كذب أمم من قبلكم وما بينكم في الحياة that قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولقد جاءهم موسى بالبينات

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ولئن وَإِنَّ اللَّهَ